بنتواصل مع حضراتكم، وشكرا حسام فاروق على هندسة الهواء، معي زميلي محمود الصباغ، وبرحب بالأستاذ أشرف صبري، دكتورة هالة سعيد، الأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ عبد العزيز القصاص، الأستاذ تركي الحربي، والأستاذ سمير صبري. أرضي وما أقدسها حياة، ترابها حياة، وعشبها حياة، ونيلها تحرسه عناية الإله. تكبر الأيام من قبابها ويسكت الدهر. لله قناة واندثروا كالوهم في رمالها وكم ضفاد الريح من جبالها كم مرة واندثروا كالوهم في رمالها وكانتفاض الريح من جبالها أرضي أرضي التي نسكت من ترابها وذقت سر الحب من أكوابها كورال فرقة الموسيقى العربية وشعر محمود حسن إسماعيل عبد الحليم نويرة لحنا وتوزيعا وأنشودة مصر تسجيلها كان عام 1971 غنى الخلود قبل مني وأنا حغني لمصر وأحكي وأقول لليالي يا ليالي غني معايا لمصر فايزة أحمد Thank you.

دايما سوا معاك مهما يكون يا مصر يا مصر دايما سوا معاك انا والقلوب يا مصر يا مصر دايما سوا معاك مهما يكون يا مصر يا مصر دايما سوا معاك ومهما غيب عنك بيزيد في قلبي الحب ده حب ليك يا مصر ده ولما ندي الحياة ده مش كتير يا مصر ده انت ابتسامة الزمن انت ده انت مصر يا مصر انت ده انت مصر يا مصر ده انت مصر يا فايزة أحمد وغني معايا المصر من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان محمد سلطان. تسجيل الأغنية كان يوم 5 يوليو عام 1972. يا دنيا آدي كلمتنا وكلمة كل وادينا نسالم مين يسالمنا نعادي مين يعادينا. وكلمة كل وادينا يا دنيا دي كلمتنا وكلمة كل وادينا نسالم من يسالمنا نعادي من يعادينا نسالم من يسالمنا نعادي من يعادينا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا وكلمة كل وادينا نسالم نسالمنا نعادي من يعادينا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا كرهت يا دنيا هنعمل اللي يرضينا رديت كرهت يا دنيا هنعمل اللي يرضينا ولو فكرت يا دنيا تكوني من أعادينا رديت كرهت يا دنيا هنعمل اللي يرضينا رضيت كرهت يا دنيا هنعمل اللي يرضينا ولو فكرت يا دنيا تكوني من أعادينا هاويلك منا يا دنيا عليك قبل ما علينا يا ويلك منا يا دنيا عليك قبل ما علينا نسالم من يسالمنا نعادي من يعادينا نسالم من يسالمنا يعادي مين يعادينا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا وكلمه كل وادينا نسالم مين يسالمنا يعادي مين يعادينا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا مش بإيد غيرنا هدمنا ضعف ماضينا بجيشنا مش بجيش غيرنا هنبني مجد وادينا بإيدنا مش بإيد غيرنا هدمنا ضعف ماضينا بجيشنا مش بجيش غيرنا هنبني مجد وادينا بلادنا مش بلاد غيرنا مصرها أمر في دينا بلادنا مش بلاد غيرنا مصرها أمر في دينا نسالم من يسالمنا نعادي من يعادينا نسالم من يسالمنا نعادي من يعادينا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا وكلمه كل وادينا نسالم من يسالمنا نعادي من يعادينا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا فكر مهما حتفكر تعطش ولا تروينا تفكر مهما حتفكر تعطش ولا تروينا يا غاوي الفكر ده وفر كلامك عن أراضينا تفكر مهما حتفكر تعطش ولا تروينا تفكر مهما حتفكر تعطش ولا تروينا يا غاوي الفكر ده وفر كلامك عن أراضينا ده جيشنا قالها ومقدر وعبر عن أمانينا ده جيشنا قالها ومقدر وعبر عن أمانينا نسالم من يسالمنا نعادي من يعادينا نسالم من يسالمنا نعادي من يعادينا يا دنيا ادي كلمتنا يا دنيا ادي كلمتنا محمد أنديل ونسالم من يسالمنا من كلمات مصطفى السيد وألحان عبد العظيم محمد. الأغنية كان تسجيلها يوم 13 يونيو عام 1956. من كان لوحده يغلبوه وما يقدروش ومعاه أخوه، ونجابه خاين أجروه، عمر الأجير ما يهمنا. شادية. من زمان واحنا القرايب والجيران، واحنا القرايب والجيران، وقلوبنا عمرة بالإيمان، ما نخافش غير من ربنا، ما نخافش غير من ربنا. احنا الحبايب من زمان واحنا القرايب والجيران، واحنا القرايب والجيران، بالإيمان ما نخافش غير من ربنا، ما نخافش غير من ربنا. من حبنا نفتح لحبه قلبنا ونقول له أهلا بك وسهلا عندنا، من قدنا سوا سوا طول عمرنا، سوا سوا من قدنا سوا سوا طول عمرنا. مش بس واحدة بالبلاد، مش بس واحدة بالبلاد، وحدة قلوب وحدة جهاد، وإيدينا في إيدين بعضنا، وإيدينا في إيدين بعضنا. بقينا قوة والاتحاد، مش بس واحدة بالبلاد، مش بس واحدة بالبلاد، وحدة قلوب وحدة جهاد، وإيدينا في إيدين بعضنا، وإيدينا في إيدين بعضنا. شوف النهاردة بقينا إيه عدونا، شوف تسوى إيه ضربك وطردك من هنا، من قدنا سوا سوا طول عمرنا، سوا سوا من قدنا سوا سوا طول عمرنا. يغلبوه ما يقدروش ومعاه أخوه، ما يقدروش ومعاه أخوه، ونجابوا خاين أجروا، عمر الأجر ما يهمنا، عمر الأجر ما يهمنا. من كان لوحده يغلبوه ما يقدروش ومعاه أخوه، ما يقدروش ومعاه أخوه، أجر وعمر الأجر ما يهمنا، كانت حقوقنا زمن بعيدة عننا، وبالتحد نعرفنا ناخد حقنا من قدنا. سوا سوا كل عمرنا، سوا سوا من قدنا، سوا سوا كل عمرنا، سوا سوا سوا سوا كل عمرنا من شادية. وأغنية سوا سوا طول عمرنا من كلمات فتحي أورا وألحان منير مراد، تسجيلها كان يوم 14 فبراير عام 1961. ليبيا العزيزة وشعبها، 2000 سلام منا لها. ماهر العطار. وشعبها 2000 سلام منا لها، ليبيا العزيزة وشعبها 2000 سلام منا لها، 2000 سلام 2000 سلام وسلام وسلام، ليبيا العزيزة اسكندرية وأهلها تفدي طرابلس كلها، اسكندرية وأهلها تفدي طرابلس كلها، وحميد رمز الجدعانة يبعت تحية من هنا، وحميد رمز الجدعانة يبعت تحية من هنا، والقاهرة الظافرة الناهضة النابضة في كل يوم من قلبها، ويا النسيم تبعت لها في كل يوم من قلبها، ويا النسيم تبعت لها 2000 سلام، 2000 سلام وسلام وسلام، ليبيا العزيزة، ليبيا العزيزة وشعبها 2000 سلام منا لها، ليبيا العزيزة وشعبها 2000 سلام منا لها، 2000 سلام 2000 سلام وسلام وسلام، ليبيا العزيزة عاش التضامن والنضال يا شعب ليبيا يا رجال، عاش التضامن والنضال يا شعب ليبيا يا رجال، ياللي البطولة طبعكم ياللي العروبة في دمكم، ياللي البطولة طبعكم ياللي العروبة في دمكم، احنا معاكم ايد في ايد، احنا مع الشعب المجيد، دايما نبارك نهضته منا لعزمه وهمته، دايما نبارك نهضته منا لعزمه وهمته، 2000 سلام 2000 سلام وسلام وسلام، ليبيا العزيزة، ليبيا العزيزة وشعبها 2000 سلام منا لها، ليبيا العزيزة وشعبها 2000 سلام منا لها، 2000 سلام 2000 سلام وسلام وسلام، ليبيا العزيزة من فوق بنار الخالدين شايف في ليبيا الدائرين، من فوق فنار الخالدين شايف في ليبيا الدائرين، أحرار وهبوا للكفاح والليل هناك خلوا الصباح، أحرار وهبوا للكفاح والليل هناك خلوا عقبال ما يكمل مطلبي وتزول قواعد الأجنبي والفرحة في قلوبنا تزيد نبعت يا ليبيا من جديد والفرحة في قلوبنا تزيد نبعت يا ليبيا من جديد ألف سلام ألف سلام وسلام وسلام ليبيا العزيزة ليبيا العزيزة وشعبها ألف سلام منا لها ليبيا العزيزة وشعبها ألف سلام منا لها ألف سلام ألف سلام وسلام وسلام ليبيا العزيزة. ماهر العطار وتحية ليبيا من كلمات كمال منصور ألحان يوسف شوقي وتسجيل الأغنية كان يوم 23 نوفمبر عام 1964. ما زلنا وهذا الاحتفاء بذكرى عيد ثورة ليبيا كان يوم 17 فبراير مر علينا هذا الأسبوع. إبراهيم عبد الشفيع وبلادي ليبيا وبلادي مصر. شاير بشاير لأغلى مصر بلادي ليبيا وبلادي مصر بلادي بلادي ليبيا وبلادي وبلادي مصر والوحدة بالية بالية بالية من ألف عصر بلادي بلادي لما العروبة أمنا بتضمنا تخضر تاني قلوبنا ويعود الأمل ونغني غنوة حبنا من قلبنا ده شعبنا للفرحة دي يا محتمل لما العروبة أمنا بتضمنا تخضر تاني قلوبنا ويعود الأمل ونغني غنوة حبنا من قلبنا ده شعبنا للفرحة دي يا محتمل يا نصر هلل آه يا مجد حاضر من ماضي وعزم حاضر يا نصر هلل قلبي دعاني تعاني قال غني تاني أول بشاير بشاير لأغلى مصر بلادي وبلادي بلادي بلادي ليبيا وبلاد وبلادي مصر والوحدة بانية بانية بان من ألف عصر بلادي بلادي كانت حدودنا هي قيودنا واللي فرضها ظلم الدخيل قوة وجودنا وروح جدودنا جمعت قلوبنا من ألف جيل كانت حدودنا هي قيودنا واللي فرضها ظلم الدخيل قوتنا وروح جدودنا جمعت قلوبنا من ألف جيل يا نصر هلل هلل يا مجد حاضر حاضر محي ماضي وعزم حاضر يا نصر هلل قلبي عاني قال غني تاني قلبي دعاني قال غني تاني أول بشاير بشاير لأغلى مصر بلادي ليبيا وبلادي مصر بلادي ليبيا وبلادي وبلادي مصر والوحدة بانية بانية بانية من ألف عصر بلادي بلادي بلادي بلادي إبراهيم عبد الشفيع وبلادي ليبيا وبلادي مصر كلمات عبد الفتاح مصطفى ألحان محمود الشريف تسجيلها كان يوم 5 ديسمبر عام 1972 وجيزت للإذاعة يوم 20 ديسمبر عام 1972 من لجنة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم كارم محمود وأغنية فوق الوصف راح أم هدفها النصر متوحد والإيد في الإيد متجمعين والكل فرعين ليبيا ومصر ليبيا ومصر ليبيا ومصر ليبيا ومصر ليبيا ليبيا ليبيا ومصر مصر قلوب أحباب فتحوا خلاص كل الأبواب ليبيا ومصر قلوب أحباب فتحوا خلاص كل الأبواب للرايحين وللجايين للي اشتاقوا لبعض سنين لأجل ما يبقى البيت واحد بعد الشعب ما بقى واحد متوحد والإيد في الإيد متجمعين والكل فرعين متوحد والإيد في الإيد متجمعين والكل فرعين ليبيا ومصر ليبيا ومصر ليبيا ومصر ليبيا ومصر ليبيا ليبيا ليبيا ومصر مصيروا البيت يكبر والأحباب حواليه تكتر بكرة مصيروا البيت يكبر والأحباب حواليه تكتر والأيام حتعود تاني والوحدة الكبرى تنور والنصر الأكيد للشعب المجيد الوحدة أساسه طريقه الوحيد مفيش في حياتنا فرقة كلمتنا توحدت وطريق مصر وليبيا أفراح وتجددت مفيش في حياتنا فرقة كلمتنا توحدت وطريق مصر وليبيا أفراح وتجددت

هاي قلبي باكا جن هاي قلبي باكا جن ليبيا ليبيا الله ليبيا هاشم الهوني لحنا وغناء والكلمات للشاعر نبيل الفاروقي وأغنية ليبيا تنالت على شرايط إذاعة يوم 13 يناير عام 1967 العزة والاستقرار قريبا بإذن الله بني وطني يا ليوث الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا عليا وكنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى بني وطني يا ليوث الصدام وجند الهدى نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني يا ليوث الصدام وجند الهدى فلو كان للخصم رأي سداد وعقل يميل به للرشاد وعقل يميل به للرشاد فلو كان للخصم رأي سداد وعقل يميل به للرشاد وعقل يميل به للرشاد ويردعه عن ركوب الردى لما اختار نهج الوغى والجلا وسالت هباء دماء الأبرياء لما اختار نهج الوغى والجلا وسالت هباء دماء الأبرياء لما اختار نهج الوغى والجلا وسالت هباء دماء الأبرياء فإما حياة وإما فلا فإما حياة وإما فلا فإما حياة وإما فلا بني وطني يا ليوث الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني يا ليوث الصدام وجند الفدا نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا لأنتم حماة العرين أبات نشدتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أبات نشدتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أبات نشدتم لدى الموت حق الحياة أبدا وأمدا وكنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى بني وطني ملوك الصدام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني ملوك الصدام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا ردنا الحياة ورمنا العلا وفي حقنا لا نخاف البلاء وفي حقنا لا نخاف البلاء ردنا الحياة ورمنا العلا وفي حقنا لا نخاف البلاء وفي حقنا لا نخاف البلاء ومن دامنا قد سبغنا رداء رفعناه فوق البلاد لواء فما به الأفق حين بدا رفعناه فوق البلاد لواء فما به الأفق حين بدا رفعناه فوق البلاد لواء فما به الأفق حين بدا فإما حياة وإما فلا فإما حياة وإما فلا فإما حياة وإما فلا بني وطني يا ملوك الصدام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني يا ملوك الصدام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا لأنتم حماة العرين أباة نشأتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أباة نشأتم لدى الموت حق الحياة لأنتم حماة العرين أباة نشأتم لدى الموت حق الحياة مدى ومدى وكنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى بني وطني يا ليوط الصدام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا بني وطني يا ليوط الصدام وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا فإما حياة وإما فلا وعن ثغر بنظرت نبغ الجلا وعن ثغر بنظرت نبغ الجلا فإما حياة وإما فلا وعن ثغر بنظرت نبغ الجلا وعن ثغر بنظرت نبغ الجلا فلسنا نعيش ونحيا سدى فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا ينادي الجلا الجلا الجلا ينادي الجلا الجلا الجلا ينادي الجلا الجلا الجلا علية تونسية وأغنية بني وطني من شعر عبد المجيد بن جدو ومن تلحين الشاذلي أنور. اتنقلت على شرائط إذاعة يوم 18 أغسطس عام 1961.